أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا المؤمن من آمن بالله ولقائه آمن بالله ورسوله آمن بالله وكتابه آمن بالله وقضائه وقدره آمن بالله وبكل ما أخبر الله عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المؤمن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي خارج عن طاعة الله بالكفر والشرك والذنوب والآثام من فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها الخارج عن حدود الله بالكفر والشرك والذنوب والآثام والجواب لا يستوون فقوله تعالى لا يستوون جواب لهذا السؤال أفمن كان مؤمنا كمن فاسقا الجواب لا يستوون والله لا يستوون هذا حي وهذا ميت هذا طه وهذا خبيث هذا كافر وهذا مؤمن هذا سعيد وهذا شقي كيف يستويان لا استواء بينهما أبدا ومعنى هذا الترغيب في الإيمان والتحذير من الفسق والفجور والكفر والشرك والمعاصي ثم قال تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله وبلقائه آمنوا بالله وكتبه آمنوا بالله ورسله آمنوا بقضاء الله وقدره آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هؤلاء المؤمنون أضافوا إلى إيمانهم الأعمال الصالحة ما الأعمال الصالحة هي كل ما أمر الله بفعله أو قوله أو اعتقاده من أعمال القلوب والألسن والجوارح ما الأعمال الصالحة كل ما شرعها الله لعباده ليعبدوه به فتعبدهم به فهو عمل صالح من ذلك إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع سبيلا بر الوالدين الإحسان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهكذا كل ما تعبدنا الله به فهو عمل صالح ليس بذاته عمل صالح يزكي النفس ويطهرها ويجعل أهلا لرضا الله عز وجل سميت العبادة بالعمل الصالح لأنها صالحة في تزكية النفس وتطهيرها وقد علمنا حكم الله في ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من زكى نفسه بالعبادات فطابت وطهرت كان من أهل السعادة والفوز والنجاة من النار ودخول الجنة ومن دساها ولوثها بالآثام والذنوب كالكفر والشرك والمعاصي فقد خاب وخسر دنياه وآخرته أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. هذا جزاؤهم جنات مال المأوى الذين يأوون إليها ويسكنون فيها ويقيمون بها هي مأواهم مكان إيوائهم. هذه الجنة التي هي مأواهم هي ضيافة لهم. والنزل ما يعد للضيف إذا نزل بالبيت من طعام وشراب وفراش. فالجنة نزل ضيافة لمن؟ للمؤمنين العاملين للصالحات. إذا نزلوا هناك إذا آووا إلى الجنة الجنة نزلهم إذ فيها طعامهم وشرابهم وفراشهم. اللهم اجعلنا منهم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. والجنات جمع جنة جمع جنة. والجنة البستان العظيم الذي فيه الأشجار والأنهار والقصور نزلا لهم ولكن بما كانوا يعملون أي بسبب عملهم الصالحات. إيمان وعمل صالح صاحب هذا الإيمان والعمل الصالح مأواه الجنة نزل ضيافة ضيفه ربه فيها بالطعام والشراب والفراش بسبب ما كان يعمله من الصالحات. وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان وحده لا يغني لا يكفي لا يعتق من النار لا يحقق الشهادة لا بد من العمل الصالح. اللهم إلا من كان آخر كلام لا إله إلا الله فإنه يتاب عليها ويدخل الجنة ولو بعد حين وهو في العذاب العليم. بما كانوا يعملون فالعمل الصالح نتاجه ثماره حقائقه ما هي؟ أنه يزكي النفس البشرية نفس الإنسان يطهرها وينظفها ويزكيها فتصبح أهلا لجوار الله في الملكوت الأعلى. الكفر والشرك والمعاصي هذه تزكي النفس تخبثها وتلوثها وتعفنها فتصبح غير أهل للملكوت الأعلى للجنة دار السلام ولكن أهل للنار دار البوار في أسفل سافلين. هذا صنف من الناس أهل الإيمان والعمل الصالح. صنف آخر وأما الذين فسقوا بالكفر والشرك والذنوب والآثام بمعصية الله ورسوله هؤلاء الذين فسقوا فمأواهم الذي يأوون إليه ومنزلهم الذي ينزلون فيه النار. والنار معروفة عندنا نطبخ عليها طعامنا النار معروفة لكن المراد من هذه النار عالم هذا لا يساوي قطرة في بحر وتلك النار أسفل الكون. وماذا نعرف عن النار كيف تتسع لهذه البشرية مع العلم أن ما بين كتفي الكافر في النار كما بين مكة وقديس وأن ضرسه كجبل أحد. إذن فقولوا سبحان الله ما هذه النار. أقول أغمض عينيك واجعل رأسك بين ركبتيك وفكر قل ننزل نزول نزول نزول نزول نزول إلى أين تعجل ونقول إلى عالم الشقاء إلى النار دار البوار الذي لا حد لها ولا حصر. ولا عجب إذ نقول هذا الكوكب النهاري الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. بهذا قال علماء الإسلام وقال علماء مليون ونصف مليون مرة أكبر من الأرض. فكيف بأن عالم قولوا آمنا بالله، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما هموا بالخروج والهروب منها يعادون إليها، يهمون بأبواب النار يخرجوا أو ليعلوا فوقها، والزبانية الملائكة الموكلون بعذاب أهل النار يردونهم ويمنعونهم من الخروج من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أبدا بلا نهاية، إذ كلما يحترقون يصرخون ويحاولون أن يخرجوا، فتردهم الزبانية، والزبانية 19 جاب ملك لا يعرف قدرهم ولا وصفهم من الله. ثم قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا من أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فدل هذا على أن الفسق هنا كفر وأنهم كافرون إذ كذبوا بالدار الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب أليم. كانوا ملاحدة دهريون علمانيون كافرون مشركون لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم أو عذاب أليم. وهل يوجد هذا النوع من البشر الآن؟ بلايين اليهود والنصارى والمشركون لا يؤمنون بالدار الآخرة، نفخ ذلك فيهم الشيوعي اليهود، هم الذين حولوهم من نظرية الإيمان بالله واليوم الآخر إلى لا إله والحياة مادة. والمشركون في مكة ما كانوا يؤمنون بلقاء الله ولا بالدار الآخرة، ولذا قيل هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن أبي عقبة بن معيط، علي بن أبي طالب من المؤمن وذلك الكافر. قال وقيل لهم، من يقول لهم هذا؟ الزبانية الموكلون المكلفون بعذاب النار، ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالذين لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من نعيم أو عذاب هؤلاء شر الخلق. وقد كررنا القول يجب ألا تثق في من لا يؤمن بالدار الآخرة ولا تأمنه حتى على كلمة، إذ لا خير فيه بالمرة، إذ هو شر الخلق، ما استطاع أن يفجر فجر، ما استطاع أن يكذب كذب، ما استطاع أن يقتل قتل. لما؟ لأن هذا الإيمان الذي هو نور في القلب انطمس ولا يؤمن بالدار الآخرة، كيف يستقي الله بالدنيا؟ كيف يكف عن الذنوب والمعاصي والآثام وهو لا يؤمن بالجزاء في الدار الآخرة؟ ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذه وإن نزلت في أهل مكة والمشركين فهي صالحة إلى يوم الدين. يقول تعالى وعزتنا وجلالنا لنذيقنهم عذاب، لنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا، القحط والجذب والمرض والقتل والحروب هذه كلها والمجاعة والخوف كلها عذاب دنيوي قبل عذاب الآخرة. لماذا تفعل هذا يا ربي؟ قال لعلهم يرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الله ويستقيمون على منهجه. فمن هنا أما قريش فقد أصابها الله بقحط وجذب 6 سنوات حتى أكلوا العهن وأكلوا الدم من الجوع. بل نقول الآية عامة، عرفتم العرب والمسلمون لما فسقوا وفجروا سلط الله عليهم الكفار فاستعمروهم واستغلوهم وعذبوهم وأهانوهم، ثم رفع الله ذلك عنهم لعلهم يرجعون، ما رجعوا، فهم معرضون عن كتاب الله، لا يطبقون شرع الله، ولا تجتمع كلمتهم ولا دولتهم، وهم مقسمون إلى 43 دولة، والله لمتعرضون للدمار. وما يصيب الله به من فقر أو ذل أو هون أو عذاب إنما هو لعلهم يرجعون، لكن أبوا يرجعون. ماذا نسمع؟ واسمع قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي الدنيوي الأقرب، هذا عذاب الدنيا، المرض، الجوع، الخوف، الحرب، القتال، كلها أمراض قريبة، عذاب قريب، دون العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة، النار وما فيها من ألوان الشقاء والعذاب، لعلهم يرجعون. وهذا المؤمن التقي بمجرد ما يصاب بمرض، يصاب بكذا، يعرف أنه من ذنبه فيبكي ويتوب إلى الله عز وجل. المؤمنون الصالحون إذا أصيب بأي شيء في بدنه، في ماله، في كذا، يقول هذا سبب ذنبي وإعراضي عن ربي، فيتوب إلى الله ويستغفر ويرجع. ولكن الكافر الميت القلب الذي لا روح له، ميت ما يرجع. وهذه علة، وعلة وبيان لماذا يصيبهم بالبلاء في الدنيا، يتركوهم للآخرة يعذبهم فيها. قال: لا يعذبهم في الدنيا لصالحهم، لعلهم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه، فيستقيمون على منهج الحق، فيكملون ويسعدون. ثم قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا إله إلا الله، لا أظلم من أحد يذكر بآيات لا يعرض عنها. تقول: أما تتق الله انزع الخاتم من يدك يسخر منك ويسخر، السجارة في يده في فمه اترك هذه محرمة يضحك منك ويسخر منك. ذكره بآيات الله يعاد. يقول تعالى: ومن أظلم، لا أحد أظلم من عبد يذكر بآية ربه فلا يذكر ولا يرجع. ثم يقول تعالى مهددا موعدا: إنا من المجرمين منتقمون. إنا من المجرمين منتقمون، والله لينتقم الله من هذا العالم، من أمريكا اليونان، بنقم عجيبة، وسيبتليهم ويصيبهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أعظم من ذلك كله. إنا من المجرمين المفسدين لمنتقمون. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية. قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أي كافرا، ينفي تعالى استواء الكافر مع المؤمن، فلذا بعد الاستفهام الإنكاري أجاب بقوله تعالى: لا يستوون. ثم بين تعالى جزاء الفريقين، وبذلك تتأكد بعد ما بينهما، ما بين الكافر والمؤمن، فقال: أما الذين آمنوا، أي بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا شرعيا ودينا وبالإسلام شرعا ودينا، وعملوا الصالحات بأداء الفرائض والنوافل في الغالب بعد اجتنابهم الشرك والمحارم، فلهم جنات المأوى نزلا، أي ضيافة لهم بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا عن أمر الله فلم يوحدوا ولم يطيعوا، فعاشوا على الشرك والمعاصي حتى ماتوا، فمأواهم النار أي مقرهم ومحل مثواهم وإقامتهم، لا يخرجون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها من قبل الزبانية تدفعهم عن أبوابها. وقيل لهم إذلالا لهم وإهانة: ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، إذ كانوا مكذبين بالبعث والجزاء. وقالوا أيضا ظللنا في الأرض أين لفي خلق جديد. وقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو عذاب الدنيا بالقحط والغلاء والقتل والأسر، دون عذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة لعلهم يرجعون. يخبر تعالى أنه فاعل ذلك بكفار قريش لعلهم يتوبون إلى الإيمان والتوحيد فينجو من العذاب وينعموا في الجنة، وفعلا قد تاب منهم كثيرون. وقوله: ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، أي وعظ بها وخوف، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن، وكان بعضهم يعرض عنها فلا يسمعها ويرجع وهو مستكبر والعياذ بالله. فمثل هؤلاء لا أحد أشد منهم ظلما. وقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، يخبر تعالى أنه لا محالة منتقم من أهل الإجرام وهم أهل الشرك والمعاصي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من أهل الإجرام الخاص، وهم: أولا من اعتقد أي عقد لواء في غير حق، أي حمل راية للحرب على المسلمين وهو مبطل غير محق، هذا أول المجرمين. ثانيا من عق والديه أي آذاهما بالضرب ونحوه، ومنعهما برهما ولم يطعهما في معروف، هذا الثاني. الثالث من مشى مع ظالم ينصره فهو أيضا من المجرمين أهل الإجرام الخاص، نجانا الله تعالى وإياكم منه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا بيان خطأ من يسوي بين المؤمن والكافر والبار والفاجر والمطيع والفاسق. بيان خطأ وجهل وضلال من يسوي بين المؤمن والكافر والفاسق والتقي والفاسق والمستقيم والمعوج والجائر. نعم. ثانيا بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين. بيان جزاء كل من المؤمنين والفاسقين في هذه الآيات كما سمعتم، بين جزاء المؤمنين بالجنة ومأواهم والكافرين بالنار وهي مأواهم. ثالثا بيان أن الله تعالى كان يأخذ قريشا بألوان من المصائب لعلهم يتوبون. كان الله تعالى يأخذ المشركين في مكة بألوان من المصائب لعلهم يرجعون، وقد رجع منهم الكثير ودخلوا في الإسلام. رابعا وأخيرا بيان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات الله فيعرض عنها مستكبرا جاحدا معاندا، والعياذ بالله. أعين هذه. قال بيان أنه لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه ليتقي الله فعرض عن الآيات واستمر على ذنوبه ومعاصيه.